ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن جناحك للمؤمنين وقل إني ألم نذير المبين لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به كما أنزلنا على المقتسمين كما فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين وقل كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم فربك لنسألنهم فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين وقل إني أنا النذير وقل الذين يجعلون مع الله إلها آخر الذين يجعلون مع الله إلها آخر الذين يجعلون فسوف يعلمون سبحانه وتعالى عما يشركون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر الذين يجعلون مع الله إلها الذين يجعلون مع الله إلهنا فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك روحك سلم غير الاعياد. سبحانه وتعالى عما يشركون. فاصدع بما تؤمر الذين يجعلون مع الله إلها آخر الذين يجعلون مع الله إلها آخر الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى فسبح بحمد ربك فسبح بحمد ربك وكن من واعبد ربك واعبد ربك حتى يأتيك اليقين بسم الملائكة على من يشاء من عباده أن أنذروا تعالى عما

صدقت يا إلهي فيما قلت وأبدعت فيما أحكمت فقلت وقولك الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن أنزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلا علينا ذلكم العالم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ محمد الليسي القارئ بالإذاعة والتلفزيون العربي والمقارئ المقيم بالنقاز بمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، تليفون 38-22-22 الزقازيق. مكبرات الصوت والساوندات الكبرى والإنارة الحديثة بأضخم محطات ديزل كهربائية، إدارة المهندس السيد عيد غسول والمهندس شحطة أحمد العوضي، أوليلة أمام مقام الشيخ محمد أبو سلام، أوليلة مركز ميت غمر بقالية، مخازن الفراش الكبرى، إدارة من الآية الكريمة يحدثنا عن الصناعات الحربية والصناعات الثقيلة بكل أنواعها، ويحدثنا عن دخول الحديد في مختلف الصناعات الدنيوية والحضارية. العمائر الآن لا تنهض إلا بدخول الحديد في خرساناتها المسلحة، الجسور تحتاج إلى الحديد، قل أن تجد آلة تعمل إلا والحديد جزء من أجزائها. ولذلك نكر الله المنافع لتعم، فيه بأس شديد ومنافع للناس. فهذا الجزء من الآية الكريمة من السورة التي سميت بسورة الحديد بين منافع الحديد بنوعيها، نفعها من الوجهة الحربية، وبين نفعها من الوجهة السلمية المدنية الحضارية. فيه بأس شديد ومنافع للناس. ولذلك فإن الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. طيب، والمؤمن الضعيف يوطأ بالأقدام؟ المؤمن الضعيف لا مكان له في دنيا الناس؟ لا، يكون إذن عالمنا عالم ذئاب. قال: وفي كل خير. بل انظر، مع أمر الإسلام بالقوة يشدد العناية في الوصية بالضعفاء، يشدد العناية. وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فالله تبارك وتعالى أراد أن يمنع عنهم جور ملك وصفه بقوله: يأخذ كل سفينة غصبا. من عناية الإسلام بأمر الضعفاء. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: الضعيف أمير الركب. ويقول في السير: سيروا بأضعفكم. يعني ليس للقوي أن يتكبر على الضعيف ولا أن يطغى عليه. وينكر الإسلام الطغيان في كل صوره: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. ومع أن الله تبارك وتعالى وصف نفسه بالقوة وجعل القوي من أسمائه الحسنى، وصف نفسه أيضا كما في أواخر سورة الحشر بأنه السلام المؤمن المهيمن. السلام المؤمن المهيمن. ولم تنتهي الآية، بل العزيز الجبار المتكبر. فأسماؤه الحسنى جامعة بين صفاته الرحمانية وبين صفاته القهرية. والله تبارك وتعالى يمتن برحمته على أهل رحمته، ويعامل ببطشه أهل الغرور والكبرياء في الأرض. ولذلك نجد في أواخر سورة الفتح، وقد استمعنا إليها في تلاوة الليلة، قول الله تبارك وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. تبينت الآية الكريمة أن شدتهم يجب أن تكون على أعداء الله وأعدائهم، وأن رحمتهم يجب أن تكون مع إخوانهم. ولذلك فإن الله تبارك وتعالى يصف رسوله وهو سيد المؤمنين بما وصف به أتباعه من المؤمنين. الله تبارك وتعالى يصف الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله بالمؤمنين رؤوف الرحيم، بالمؤمنين رؤوف الرحيم، وأما مع الكافرين فيأمره بما يلي: جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، ويأمر المؤمنين ألا يكونوا منكسرين في معاملة أعدائهم وليجدوا فيكم غلظة. لكن الغلظة لا تعني كما قلت القوة الغشوم، ولا تعني القسوة، ولا تعني أن المؤمن سفاك للدماء. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. إن هذه التعادلية الرشيدة يجب أن تكون دائما وأبدا نصب أعيننا. فالإسلام كما هو دين القوة دين السلام. ولذلك فإن الله تبارك وتعالى في سورة الأنفال يأمرنا في آية من آياتها بالإعداد، كأننا سنلاقي عدونا الساعة، وأعدوا لهم ما استطعتم من فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها اتقوا ربهم حتى صدقنا